حبيبي غيبي وحشني يا غالي يا حبيبي غيبي وحشني يا غالي لو غمك وافتح لو غمك وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي لو غمك وافتح لو غمك وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء الدنيا بيساعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم يا حبايبي ايامي فداكم ينساني الفرح وانساكم والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله انا صبحوني انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل انا صبح وليل بستناكم يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حاله يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حاله بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غيبي بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غيبي لو غمك وافتح لو غمك وافتح ولاقيكم جايين جايين بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غيبي لو غمك وافتح لو غمك وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين وكل ألام الشوق بقاسيها يا اللي حياتي عشانكم حضن وأيام أصعب من لياليها كل جراح حسيتها كل ألام الشوق بقاسيها. يا حياة يا حياة قلبي يا كل يا كل حبايبي. يا حياة يا حياة يا حياة قلبي يا كل يا كل حبايبي. ازاي يجرى ده كله لقلبي والقى الناس كلها كلها حواليا الا اعز الا اعز الا اعز اعز اعز حبايبي. يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو. يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبايبي يا غايبين اوحشني يا غايبين. يا حبايبي يا غايبين اوحشني يا غايبين. لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين.